إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام الديات. يقول المؤلف: باب في أحكام الديات. قال: الديات جمع دية، الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. فهذا تعريف الإيه؟ الدية، المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. يقال: وديت القتيل إذا أعطيت ديته. وديت القتيل يعني أعطيت ديته، فالدية مصدر ودى، يبقى ودى فلان القتيل يعني دفع ديته. والهاء فيها بدل من الواو التي حذفت، مثل عدة وصلة من الوعد والوصل. هذا يعني بيان الايه، المأخذ اللغوي لكلمة دية. فيقول مثل ما تقول يعني وعد عدة، وعد عدة أصلها وعد وعدا، بس شلنا الواو من بداية الكلمة وضعنا بدلها تاء مربوطة في آخرها. فنفس الشيء، ودى فلان فلانا دية، دية فهي دية، يعني كأن حذفنا الواو من أولها وضعنا التاء المربوطة في آخرها. قال: والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. الدية دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب، قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآية، فالآية الكريمة يعني شرع الله سبحانه وتعالى فيها الدية المسلمة إلى أهل القتيل. وفي الحديث الصحيح: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل. رواه الجماعة. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني أولياء القتيل يخيرون بين القصاص وبين الدية. هذا في قتل العمد، يعني في قتل العمد من قتل له قتيل إما أن يقتل، إما أن يقتل يعني يقتص من الجاني، وإما أن تؤخذ الإيه؟ الدية من الجاني في حالة يعني قتل العمد. طبعا يعني احنا تكلمنا عن من قبل، يعني عرفنا ان القتل ثلاثة انواع، اللي هو عمد وشبه عمد وايه وخطأ. بالنسبة للعمد، بالنسبة لقتل العمد، فاذا اقتص من الجاني خلاص لا دية، يعني الدية تكون بديلا عن القصاص. اذا اقتص من الجاني يبقى لا دية، يعني لا يجمع بين الدية والقصاص، اما الدية واما القصاص كما في هذا الحديث. وأما في قتل شبه العمد وقتل الخطأ، في شبه العمد وفي الخطأ، فهنا لا قصاص، لا يقتص من الجاني في حالة قتل شبه العمد، ولا يقتص منه في حالة الخطأ، ولكن فيه الإيه؟ الدية. قال: فتجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة. تجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة، كما لو ضربه أو دهسه بسيارة، فهنا باشر الإيه؟ القتل. أو قتله بتسبب، يعني في عندنا لأن مصطلح القتل بالمباشرة والقتل بالتسبب. فالدية تجب على من قتل آخر إما بالمباشرة وإما بالتسبب في القتل. المباشرة مثل ما لو ضربه فقتله، أو دهسه بسيارة فقتله، فهنا إيه؟ باشر القتل، الجاني باشر القتل. أو قتله بتسبب، كمن حفر بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك إنسان. هذا مثال القتل بالتسبب، أن شخصا حفر حفرة في طريق وجاء مار فسقط فيها فمات، فيكون حافر هذه الحفرة تسبب في قتله، هو لم يباشر قتله ولكنه تسبب فيه، فأيضا عليه الدية، أو وضع حجرا في طريق فاصطدم به شخص فمات، فيكون وضع هذا الحجر تسبب في القتل، سواء كان التالف مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو مهادنا. لكن مقادير الدية سيأتي، يعني دية المسلم ليست كدية غير المسلم، لكن بصفة عامة من تسبب في قتل مسلم أو غيره من الذميين والمستأمنين فعليه الدية. الذمي هو الذي يدفع الجزية، الذمي هو الذي يدفع الجزية، يعني من أهل الكتاب الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويدفعون جزية لحاكم المسلمين، وهي الجزية يعني ضريبة تؤخذ من أهل الكتاب على رؤوسهم، يعني على حسب عدد الأفراد وكذا يحددها الحاكم مقابل إقامتهم في بلاد المسلمين، ومقابل أيضا أن المسلمين يدافعون عنهم، لأن أهل الكتاب لا يكونون أعضاء في الجيش، في جيش الدولة الإسلامية، والمسلمون يعني يقاتلون ويدافعون عن الدولة التي هم يقيمون فيها، ثم إن المسلمين يدفعون الزكاة وهم لا يدفعون الزكاة، فالشرع جعل جزية تؤخذ من أهل الكتاب الذين يقيمون في بلاد المسلمين. وهناك المستأمن والمعاهد والمهادن، فهؤلاء أيضا يعني ممن يعني بينهم وبين المسلمين عهد أو أمان، بينهم وبين المسلمين عهد أو أمان، سواء على مستوى يعني الدولة، يعني رعية دولة مثلا عاهدهم الحاكم المسلم وجعل بينهم وبين بلاد المسلمين أمان، أو على مستوى الأفراد يعني ممن يدخلون بلاد المسلمين مثلا بتأشيرة زيارة أو كذا أو عمل أو إقامة أو شيء من هذا القبيل، فهؤلاء يعني دماؤهم تعصم لا يعتدى عليها، وإذا قتلهم مسلم فعليه هذه الديات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله لاحقا. قال لقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كان القتيل من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. قال: فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محضا. هنا نأتي إلى يعني من المكلف بدفع الدية. قال: إذا كانت الجناية عمدا محضا فإن الدية تجب كلها في مال الجاني حالة. إذا كان القتل عمدا محضا، محضا يعني خالصا، عمد العدوان يعني الجاني تعمد قتل القتيل، وشرحنا يعني تعريف قتل العمد من قبل. فإذا كانت الجناية قتل عمد فالدية طبعا هنا الواجب القصاص، لكن إذا أسقط أولياء القتيل إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية، فالدية في هذه الحالة تكون في مال الجاني، وتكون حالة يعني غير مقسطة، ليست مقسطة على ثلاث سنوات، ليست ثلاثة أقساط كل قسط يدفع، يعني كل سنة يدفع قسط، وإنما تكون حالة يعني دين يستحق على الفور في مال الجاني إذا كان القتل عمدا. واضح؟ يبقى هذه الدية في حالة قتل العمد تكون في مال الجاني وتكون حالة. قال: لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه. بدل المتلف يعني يقول أن الأصل أن من أتلف شيئا هو الذي يتحمل التعويض، فيقول لو أن شخصا مثلا أتلف كسر بيت آخر ولا أتلف زرعه ولا كذا، فالمتلف لمتاع غيره عليه التعويض، فكذلك يقول من قتل نفسا عمدا فعليه التعويض، عليه هو الدية في ماله، لأن هذا هو الأصل. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. انتهى الكلام. فيقول هذا اتفاق أهل العلم أنه أجمعوا في حالة دية العمد أنها تجب في مال القاتل، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تحملها العاقلة. من هي العاقلة؟ نتكلم عن اللي هم عصبة الايه الجاني، عاقلة الجاني هم عصبته، يعني قرابته من الايه الذكور الذين يرثونه بالتعصيب، ك يعني آبائه وأبنائه وإخوته وأبناء هؤلاء والأعمام وأبناء الأعمام والأعمام وأبناء الأعمام. وقلنا يعني كما ذكرنا من قبل، يعني بعض الفقهاء حدد هذا بالجد الخامس إذا كان عددهم كثيرا، يعني كل من يلتقون معه من الأعمام وأبناء الأعمام في الجد الخامس، لغاية يعني الجد الخامس إذا كان عددهم كثيرا كافيا فيكونون هؤلاء يتحملون دية قتل الخطأ وشبه العمد، وإذا كان عددهم قليلا نزيدها لغاية الجد العاشر، كل من يلتقون معه في النسب إلى الجد العاشر من الايه من الأعمام وأبناء الأعمام وكذا يتحملون في هذه الايه الدية. فالكلام هذا الدية تكون على العاقلة، وتكون يعني مقسطة على 3 سنوات، هذا في حالة القتل اللي هو ايه الذي ليس عمدا. أما إذا كان القتل عمدا فإنه فيه القصاص، ويكون أو إذا تنازلوا عن القصاص يكون في مال الجاني ويكون حلا، ماشي، إلا طبعا إذا تم التصالح على أنه يقسطها أو كذا يعني، لكن الأصل فيها أنها تكون حلا وتكون في مال الجاني، أو إذا رغب العاقلة مثلا في المساهمة أو التبرع أو كذا هذا شيء آخر، لكن الأصل أنها تكون العمد في مال الجاني. نعم السؤال. نعم مهادنا اللي هو بينه وبين المسلمين هدنة، والهدنة اللي هي العهد، يعني الهدنة اللي هي الكف عن الحرب مثلا لعدد من السنوات، يعني زي مثلا صلح الحديبية يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وشركي قريش كان عبارة عن هدنة مدتها 10 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مشركي قريش على وضع الحرب 10 سنوات، هذه مدة العهد، بعد 10 سنوات ينظر يعني إما يجدد العقد الهدنة أو تلغى، وطبعا هذا على افتراض أنهم إيه وفوا بشروطها، لكن طبعا هم غدروا بعد سنتين غدروا بال يعني بشروط الهدنة فأصبح الصلح يعني ملغى. فالمهادن اللي هو يعني بينهم بين المسلمين هدنة، يعني إيقاف الحرب يعني مؤقتا إلى فترة معينة. قال: وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ. هنا يعني الأصل أن التعويض يكون على الجاني، لما الإنسان يتسبب في إتلاف شيء عليه إصلاحه وتحمل يعني التعويض من ماله الخاص، لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لو شخص أتلف مالا لآخر يتحمل المتلف يتحمل التعويض من ماله، لا يتحمل آباؤه ولا يعني إخوانه ولا أعمامه لا يتحملون، هذا هو الأصل. لكن لماذا في حالة قتل الخطأ قلنا إن العاقلة تتحمل؟ قال: لكثرة الخطأ فإن جنايات الخطأ تكثر. لكثرة الخطأ فإن جنايات الخطأ تكثر. ودية الآدمي كثيرة، لأن حالات قتل الخطأ يعني يكثر وقوع حالات قتل الخطأ عن غير عمد وعن غير قصد. ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به. دية الآدمي يعني تعويض كبير المقدار، فإذا أوجبناها على الجاني أجحفت بماله، يعني ربما أفقرته وأفنت ماله وأوقعته في ديون وكذا. فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفا عنه لأنه معذور، فكان من حكمة الشريعة إيجاب دية قتل الخطأ على العاقلة وليس على الجاني تخفيفا عن الجاني لأن الجاني إيه معذور. وكذلك كما ذكرنا لأنه في قتل يعني الخطأ وكذا الجاني عليه كفارة، فهو الكفارة تكون في مال الجاني والدية تكون في مال العاقلة، فلم يجمع عليه يعني الكفارة والدية، فهو عليه الكفارة وعاقلته عليهم الدية. وذكرنا يعني من قبل أيضا بعض الحكم الأخرى مثل يعني أن الذين اعتدي عليهم وقتل لهم قتيل قتلهم أولياء القتيل، لو قلنا يأخذون التعويض يأخذون الدية من الجاني اللي هو القاتل خطأ، في كثير من الأحيان يكون الجاني أو في معظم الأحيان يكون الجاني لا يستطيع أن يدفعها من ماله، لأنها مقدار يعني كبير، معظم الناس لا يتمكنون من دفعه، فلو جعلناها في مال الجاني لا تضطر في معظم الأحيان إلى يعني الحصول على أي تعويض أو الحصول على تعويض قليل غير مجزي يعني في مصيبتهم. فالشرع جعل لا تضيع يعني حقوق الناس، جعل التعويض هنا على العاقلة وليس على الجاني في هذه الحالة، يعني الدية تكون 100 من الإبل وكذا، وهذا مقدار كبير، فلو قلنا من قتل لهم قتيل خطأ يطالبون الجاني، فيذهبون يطالبونه يكون يقول لهم ليس عندي 100 من الإبل أستطيع أن أدفعها، فيضيع حقهم. لكن في حالة العمد يكون في مال الجاني عندهم اختيار آخر اللي هو القصاص، إما أن يقتصوا منه ويقتلوه ويكون نفس بنفس، أو إذا تنازلوا عن القصاص يبقى هم تنازلوا باختيارهم يتحملون بأنه إذا كان معسرا ولا كذا، يعني يكون هذا اختيارا منهم. لكن في قتل الخطأ الشرع لم يعطيهم اختيار أن يقتلوا القاتل، فبالتالي ليس عندهم اختيار إلا أن يقبلوا التعويض، فالشرع جعل التعويض هنا يعني مضمونا من عاقلة الجاني، وكذلك جعله الشرع وسيلة للتواصل بين الأقارب وإعانة بعضهم بعضا والتواصل بين الأرحام وكذا إلى غير ذلك. يقول بالنسبة للقاتل خطأ فإنه معذور، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف عنه. في قاتل الخطأ معذور، فالشرع خفف عنه وجعل أقاربه يتحملون دي، لكن العامد لا يستحق التخفيف عنه، ولأنه قد وجب عليه القصاص، فإذا عفي عنه فإنه يتحمل الدية فداء عن نفسه، وتجب الدية حالة كسائر بدل المتلفات. قلت ذلك يعني القاتل العمد عليه القصاص، فإذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية هو يشعر أن هذه الدية يعني يفتدي بها نفسه، فيعني حتى لو أجحفت بماله ولا كذا هو يعني يفتدي نفسه بهذا، فيكون عنده يعني الدافع إلى يعني إعطاء الدين. وقلنا حالة يعني غير مقسطة يعني. قال وأما دية القتل شبه العمد ودية القتل الخطأ فإنهما يكونان على عاقلة القاتل. قتل شبه العمد اللي هو يعني قصد أن يضربه ولم يقصد أن يقتله، يضربه ولم يقصد أن يقتله. من ضمن حالات شبه العمد اللي هي مثلا يعني مشاجرة بين أسرتين أو بين قبيلتين واقتتلت يعني فئتان كذا، يعني فالناس يعني قاتل بعضهم بعضا، ما كان عامدا أن يقتل شخصا بعينه، كل واحد هذا يدافع عنه ويقتل هذا شجار وكذا يعني نشب فيه، يعتبر هذا من باب يعني شبه العمد. ودية القتل الخطأ في شبه العمد اللي هو يعني قصد أن يضربه، أو في حالة المشاجرات السائرية بين عائلتين أو قبيلتين أو كذا. ودية القتل الخطأ يكونان على عاقلة القاتل، وشرحنا معنى العاقلة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هزيل، قبيلة من اسم قبيلة يعني من القبائل العربية، قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من أبرز يعني من ينتسب إلى هذه القبيلة عبد الله بن مسعود الهزلي رضي الله عنه. قال اقتتلت امرأتان من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. امرأتان من هزيل اقتتلتا، فواحدة منهما رمت الأخرى بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها، يعني كانت القتيلة حاملا فماتت ومات ما في بطنها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. بدية المرأة القتيلة على عاقلتها، اللي هي عاقلة المرأة الجانية، يعني قضى بدية القتيلة على عاقلة المرأة الجانية. فدل الحديث على أن دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل. الحديث دل على أن دية شبه العمد، هذا يعتبر شبه عمد، يعني مشاجرة واقتتال، يعني ما كان القصد أن القتل، يعني ضربتها بحجر ما تقصد أن تقتلها، تريد أن تجرحها أو فقتلتها. فهنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية القتيلة على عاقلة المرأة القاتلة. قال: وأما دية الخطأ فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. وقال الموفق: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة. وكذا دية ما يجري مجرى الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله. مما يجري مجرى الخطأ يعني النائم إذا انقلب على إنسان فقتله، يعني. وحفر البئر تعديا فيقع فيها إنسان فيموت. شخص حفر بئرا وكان متعديا بحفر هذا البئر فوقع فيها إنسان فمات، فهذا يكون أيضا من قتل الخطأ. قال: وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون. في نوع هنا يعني غير مضمون، ليس فيه دية على الجاني ولا عاقلته، اللي هو إذا كان القتيل يعني توفي نتيجة فعل مأذون فيه شرعا. أمثلة هذا: قال: كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته. يقول الأب أدب ولده، بس طبعا إيه، بدون إسراف، يعني بدون تأديب، يعني هو فوق المعتاد أو الذي فيه إسراف، لكن أدبه. طبعا دائما التأديب يعني شرعا يكون على قدر الإيه، الجرم، وعلى قدر الجرم، يعني يكون على قدر الجرم اللي هو يعني جسم الإنسان ما يطيقه، الطفل الصغير يعني أقل أضعف ضربة يعني إيه تؤذيه ويتضرر منها، وكذا بخلاف مثلا كلما قوي الجسم كان احتماله للضربات أكثر، وعلى قدر الجرم أيضا، هناك يعني جرم كبير وجرم صغير، يعني بحسب إيه ما يستحق من التأديب. فإذا كان مثلا يؤدب الوالد يعني ولده، أو يؤدب الرجل زوجته، حيث قال تعالى يعني: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا وعظها وهجرها فلم يعني تنتصح وكذا، فضربها بغرض التأديب، بس بشرط أنه لا يكون إسراف ولا تعدي، يعني ضربها ضربا يعني مناسبا وكذا، فقدر الله تعالى أنها ماتت من أثر يعني هذا التأديب. يقول هنا: فهو غير مضمون، ليس فيه يعني دية، لأنه إيه تأديب مشروع والوفاة كانت ناتجة عنه، فليس هناك يعني دية في هذه الحالة. أو أدب سلطان أحدا من رعيته ولم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب. ما أسرف يعني ضربا يعني في العادة أنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تضرب يعني لا يقبح ولا يكسر عظما ولا كذا، يعني في الضرب يعني ضرب ضربا يعني معتادا في العادة أنه لا يؤدي إلى ضرر يعني كبير، فحصل من جراء ذلك أن توفي المؤدب. فإذا كان ليس هناك إسراف في التأديب ومات المؤدب لم يجب شيء على المؤدب، لم يجب شيء على المؤدب المقصود، لم يجب شيء على المؤدب لأنه فعل ما له فعله شرعا. على المؤدب لأنه فعل ما له فعله شرع. هنا أيضا السلطان يعني إذا أدب أحد رعيته مثل يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان عنده الدرة يعني يمشي بها في الأسواق وكذا، وإذا رأى يعني من يستحق التأديب كان يضربه بالدرة رضي الله عنه وأرضاه. يعني كان إذا رأى رجلا مثلا خلى بامرأة لا تحل له، إذا رأى شخصا يعني يفعل ما لا يحق يعني أن يفعله أو كذا، فكان يعلوه بالدرة ويؤدبه بها. الدرة يعني عصا صغيرة كذا يعني كان يحملها معه. قال لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. قال فإن أسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب ضمينه لتعديه بالإسراف. لكن لو حصل أن المؤدب يعني أفرط وبالغ في التأديب وضرب ضربا يعني غير معتاد وغير متناسب مع الجرم أو غير متناسب مع يعني جسم مثلا مؤدب إذا كان طفلا أو ضعيفا، فإذا أسرف وبالغ فهنا يتحمل الدية، يكون هذا من باب قتل يعني يعتبر شبه عمد، يعني أنه قصد أن يضربه بس ما قصد أن يقتله. قال وإن كان التأديب لامرأة حامل فأسقطت حملها بسببه وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أمة، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة، وهو قول أكثر أهل العلم. الإملاص هو الإجهاض يعني، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة لدية الجنين. إذا شخص أدب امرأة حاملا يعني مثلا زوج يؤدب زوجته أو السلطان يؤدب امرأة من الرعية وكانت مثلا حاملا أو فأسقطت الحمل بسببه وجب على المؤدب أن يضمن الحمل بغرة، والغرة اللي هي العبد الصغير أو الأمة الصغيرة يعني مملوك يكون طفلا صغيرا مملوكا أو بنتا صغيرة مملوكة، أو قيمتها، وهذه تقدر بخمس من الإبل. قيمة الغرة خمس من الإبل، يعني هي الدية كاملة، دية الرجل 100 من الإبل، ودية المرأة 50 من الإبل على النصف من دية الرجل، ودية الجنين سواء كان الجنين يعني طفلا أو طفلة، هنا لا فرق يعني في دية الجنين بين كونه ذكرا أو أنثى. الجنين الذي أسقط بغض النظر عن ذكورته أو أنوثته فديته 50 من الإبل، اللي هي عشر دية أمه، يعني دية الأم دية المرأة 50 ودية الجنين عشر دية المرأة اللي هي 5 من الإبل بغض النظر عن كون الجنين ذكرا أو أنثى. بالنسبة لعمر الجنين الذي يجب فيه الغرة أو كذا يعني هناك اختلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء كالإمام مالك رحمه الله يقول الدية تجب اللي هي الغرة تجب فيه ولو علقة، يعني تعرفون الطفل الأول 40 يوما من الحمل، 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، فيعني فإذا كان في مرحلة العلقة اللي هو يكون يعني مثل الدودة الصغيرة كده تعلق بالرحم لسه ما تحول إلى مضغة اللي هي قطعة لحمة، فقال إن حتى العلقة فيها الغرة. يعني من أجهض امرأة فأسقطت حملها حتى ولو كان علاقة فعليه الغرة. لكن الجمهور يعني أكثر الفقهاء يقولون الغرة إنما تجب إذا كان مضغة، وتبقى يعني المضغة في برضو مضغة مخلقة وغير مخلقة. بعد يقول المضغة بصفة عامة اللي هي تعتبر بعد 80، بحيث إنه يعني مضغة إنه يسقط كأنه قطعة لحم ممضوغة، ده شكل الجنين كأنه قطعة لحم ممضوغة، وهذا يكون يعني عادة بعد 80 يوما من الحمل. وبعضهم يقول مضغة مخلقة يعني إذا كان تبين فيه يعني بدأ يتبين فيه بعض ملامح الخلقة أو كذا، فهذا يعني إذا حصل أن الشخص أجهض امرأة فأسقطت إيه جنينها، وبحيث أنه نزل ميتا، يعني نزل الجنين ميتا، فعليه الغرة في هذه الحال. طيب، قال: ومن أفزع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك، من أفزع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك، كما لو طلبها سلطان أو استعدى عليها رجل بالشرط، الشرط الشرطة يعني، وجب ضمان الجنين على من أفزعها لهلاكه بسببه. يعني إسقاط المرأة الحامل قد يكون بسبب إفزاعها، يعني ليس بالضرورة باعتداء بدني، يعني قد يكون إجهاضها باعتداء بدني، وقد يكون إجهاضها بإيه؟ بإفزاعها، بتخويفها. مثل ما لو كان يعني سلطانا وأرسل إيه يعني بعث لامرأة لتأتي يعني لمقابلة الشرطة، أو استعدى عليها الشرطة، يعني راح بلغ فيها مثلا عند الشرطة، فدخلوا يعني هاجموا أو طرقوا عليها الباب وكذا، فوجدت العساكر خارج البيت ففزعت فأجهضت بسبب ذلك، فالذي تسبب في هذا وأفزعها فأسقطت عليه الإيه ضمان الجنين. قال: وجب ضمان الجنين على من أفزعها بهلاكه بسببه، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها. امرأة مغيبة اللي هي يعني كان زوجها غائبا في سفر، كان هذه المرأة يعني كأنه جاء الخبر إلى عمر أن بعض الرجال يدخلون عليها وهي زوجها مسافر أو كذا، فكأنه أراد إيه أن يستفسر عن الموضوع، يعني من هؤلاء الرجال الذين يدخلون، هل دخولهم يعني مشروع أو غير مشروع أو يعني كذا، يعني كأنه إيه يعني أمير ويريد أن يحقق يعني في هذه الواقعة أو كذا. هو كأنه يدخل عليها. فقالت: يا ويلها، ما لها ولعمر. المرأة خافت، يعني قالوا لها عمر، يعني جاءها يعني رسول من قبل عمر يقول إيه عمر يطلبك يعني يريدك. فالمرأة فزعت، قالت: يا ويلها، ما لها ولعمر. فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق. كانت حاملا وهي في الطريق قبل ما تصل إلى عمر فزعت المرأة وأصابها الطلق، فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات. فألقت طفلا، الطفل هذا نزل يعني صاح صيحتين ثم إيه مات. فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ليس عليك شيء. عمر ده استشار الصحابة، فبعض الصحابة قالوا له: ليس عليك شيء. ماشي، وجهة هؤلاء الصحابة قالوا ان هذا يعني يعتبر زي من باب التأديب المشروع للحاكم، يعني قالوا هذا حاكم، ويعني كونه بعث اليها مثلا ليستفصل منها عن شيء او كذا، فهذا يعني تصرف مشروع، فهذا الاسقاط يعني بسبب تصرف مشروع من حاكم او تأديب مشروع من حاكم له سلطان شرعي، فلا يتحمل شيئا. هذا كان يعني فتوى بعض الصحابة الذين استشارهم عمر. فقال علي رضي الله عنه: ان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك. علي رضي الله عنه قال له: هؤلاء الذين يعني قالوا لك ليس عليك شيء، إذا كان يعني أرادوا إرضاءك يعني وأن يفتوا فتوى يعني توافق هواك فلم ينصحوا لك، يعني ما أخلصوا لك النصيحة، إن ديته عليك. علي رضي الله عنه كان رأيه أن الدية عليه في هذه الحالة. قال: لأنك أفزعتها فألقته. قال: لأنك إيه أفزعتها فألقته، فتتحمل إيه ديته. قال: ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة. ماشي. نعم يصعد شجرة، نعم أي أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل وهلك بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني ولم يتعد عليه في ذلك. يقول لو أن يعني شخصا أمر شخصا مكلفا يعني بالغا عاقلا، المأمور هنا بالغ عاقل، فالآمر أمر شخصا بالغا عاقلا أن يصعد شجرة أو أن ينزل بئرا أو ليحضر له شيئا أو لمصلحة ما، أو فالمأمور يعني فعل ما أمره به الآمر فهلك فمات، جاي يصعد شجرة فطاح ومات، أو جاي نزل البئر فغرق فيها، لم يضمنه الآمر لأنه لم يجني ولم يتعد عليه في ذلك، كونه أمره أن ينزل البئر أو يصعد الشجرة هو يعني المجني عليه هنا هو بالغ عاقل وفعل هذا باختياره، فهو يتحمل يعني لا يضمنه الآمر. فإن كان المأمور غير مكلف ضمنه الآمر لأنه تسبب في إتلافه، لكن يختلف الأمر في حالة ما إذا كان المأمور غير مكلف، أمر طفلا أو أمر مجنونا أن يصعد شجرة أو ينزل بئرا فمات هذا الطفل أو مات المجنون، الآمر هنا يتحمل الدية، لأن غير المكلف هذا يعني قدرته على الاختيار فيها خلل، فيتحمل الآمر هنا هذه الدية. قال ولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعود الشجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لأنه لم يجني ولم يتعد، يعني سواء كان الأمر هذا مجانا يعني أمره، أو كان حتى يعني صاعد الشجرة أو نازل البئر هذا كان أجيرا عند شخص يعني استأجره لينزل البئر أو استأجره ليصعد الشجرة ليجنيها له أو يصلح له شيئا أو كذا، فهنا المستأجر ليس عليه شيء لأنه لم يجني ولم يتعد. قال ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه عليه أحد فهو هدر لعدم التعدي عليه. قل لو أن شخصا دعا يعني عاملا مثلا ليحفر له بئرا، العامل يحفر البئر فانهدم عليه يعني التراب يعني كان غير ثابت أو غير مدعم يعني فانهار عليه التراب أو كذا فمات بهدم لم يلقه عليه أحد، ما في أحد يعني جعله داخل الحفرة وهو بيحفر البئر وألقى عليه التراب، ولكن هو نفسه أثناء عمله انهدم عليه البئر أو التراب أو كذا، فهو هدر يعني ليس فيه دية لعدم التعدي عليه. وهذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البئر جبار، قال البئر جبار يعني هدر يعني ليس فيه دية، جبار يعني هدر، يعني إذا واحد استأجر شخصا لحفر بئر ونحو ذلك. قال ومن ذلك ندرك مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء، لكن في وقتنا هذا كثر التهاون بهذه المسؤولية على أيدي أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات فيعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للهلاك، وكم هلك بسبب ذلك من الأرواح البريئة المحرمة، فقد تذهب الجماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب، وقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين حين يشترون لهم السيارات الفارهة ويسلمونها لهم ليزهقوا بها الأرواح البريئة إنهم بذلك يسلمونهم سلاحا فتاكا يعبثون به ويحصدون به الأنفس ويروعون به الآمنين. قال فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين، ويجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. طيب، فهذه يعني وصية يعني خاصة هذه المشكلة في دول الخليج وكذا، يعني عندهم أحيانا تهاون بقيادة الأطفال للسيارات، وعندهم ظاهرة اللي يقال لها التفحيط، هذه يعني نوع من العبث بالسيارات. يفحط يعني يدور بالسيارة ويسرع بها ويتوقف فجأة فتظل السيارة تلف وتدور وأشياء وكذا. يعني المؤلف هنا يحذر يعني من هذه الأمور، وأنها تعريض الأرواح للهلاك وكذا. طيب، الباب الذي بعده قال باب في مقادير الديات. باب في مقادير الديات، ما هو مقدار الدية؟ يعني عرفنا ايه حكم الدية، وان الدية يعني تجب على قاتل يعني العمد اذا عفي عن القصاص، اذا عفي عن القصاص فعليه ايه الدية. وكذلك ايضا اذا كان مثلا يعني لم تتوفر يعني بعض شروط استيفاء القصاص اللي هو مسلم، لو كان يعني والدا او كان غير مكافئ او كذا، فبينتقل من القصاص الى الدية. يعني في حالات العمد، يعني العمد الاصل فيه القصاص الا اذا يعني عفي عن القصاص او وجد يعني ما يمنع من استيفاء القصاص في بعض الصور، فينتقل القصاص الى الدية. وعندنا الدية ايضا في حالة ايه قتل شبه العمد وقتل الخطأ. في دية العمد بيكون القصاص على بيكون الدية في حالة العمد على الجاني، وفي حالة الخطأ وشبه العمد بيكون على عاقلة الجاني. طيب، مقادير الديات، ما هو مقدار الدية؟ قال مقادير ديات النفس تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة وكون الشخص المقتول موجودا للعيان أو حملا في البطن. مقادير ديات النفس تختلف بهذه الاعتبارات، يعني دية المسلم غير دية غير المسلم، ودية الحر ليست كدية العبد، ودية الذكر ليست كدية الأنثى، ودية الجنين غير دية الموجود للعيان اللي هو غير الجنين، يعني ليس الذي ليس حملا. قال وأكثرها مقدار دية الحر المسلم، أعلى نوع من الديات اللي هو دية الحر المسلم إذا كان المقتول حرا مسلما، حيث تبلغ 1000 مثقال من الذهب. 1000 مثقال من الذهب، وإحنا قلنا إن مثقال الذهب اللي هو 4 جرامات وربع، فألف مثقال من الذهب يعني نضرب 4 جرام وربع في 1000 تصبح 4 كيلو وربع الكيلو، 4 كيلو و250 جراما من الذهب، هذه دية الايه دية بالذهب. او 12000 درهم من الدراهم الاسلامية، الدراهم هذه الفضية 12000 درهم. وهنا يعني بالنسبة للدينار بيكون اللي هو العملة الذهبية، فكان يصرف احيانا يعني قيمة الدينار، مرات كانت الدينار 10 دراهم ومرات الدينار 12 درهم، فلذلك يعني يوجد اختلاف بين الفقهاء، بعضهم ايه في حالة تقدير الدية بالفضة هل هي 12000 ولا هي 10000. فقالوا انها كانت 10000 يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في معظم يعني وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتفع يعني اسعار يعني صار العشر صار يعني الدينار ب 12 مش ب 10 في عهد عمر رضي الله عنه وما بعده وكذا. فجمهور الفقهاء بيقدروها اذا كان بالفضه تبقى 12000 مش 10000، وبعضهم يقدرها ب 10000 على اعتبار درهم من الفضه. طيب، الدرهم هذا كم وزنه؟ قريبا من 3 جرامات، الدرهم الفضي حوالي 3 جرامات يعني من هو أقل شيء يسير يعني بالضبط يعني الـ200 درهم بيساوي 595 جراما، الـ200 درهم يساوي 595 جراما، يعني قريبا من 600. احنا لو قلنا 200 يعملوا 600 معناها ان الدرهم بـ3 جرام، بس هو يعني هيكون فيه يعني تقريبا 3 جرامات الا شيء يعني ضئيل. فلما نقول 10,000 درهم معناها بتساوي كم جرام؟ نضرب في 3 يبقى 30,000 جرام فضة، يعني حوالي يعني نقدر نقول 30 كيلو جرام فضة. ولو قلنا 12,000 درهم يبقى 36 كيلو، 36,000 جرام، 36 كيلو فضة. هذا تقديرها بالايه؟ بالدراهم الإسلامية، للدراهم اللي هي الفضية اللي هو الدرهم هذا وزنه، التي كل عشرة منها 7 مثاقيل. هذا يعني تحويل الدراهم لمثاقيل. قال أو 100 من الإبل، الدية تقديرها من الإبل 100 من الإبل، أو 200 بقرة أو 2,000 شاة، أو 200 بقرة أو 2,000 شاة. طيب يعني هذا الوضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وكذا، كان هذه الأشياء متساوية، يعني هي 1,000 مثقال، المثقال هو الدينار أيضا، المثقال يقال له الدينار أيضا، الدينار هو المثقال، الدينار هذا اللي هو العملة الذهبية اللي هو 4 جرامات وربع من الذهب. فالألف دينار ذهبي كانت تساوي 10,000 إلى 12,000 درهم فضة، وهذا المبلغ أيضا يساوي 100 من الإبل، ويساوي 200 بقرة، ويساوي 2,000 شاة. هذه يعني الأسعار في ذلك الوقت، كان هذه أشياء كلها اختيارات، كلها متساوية القيمة. لكن طبعا بعد ذلك يعني الذي حصل ان اختلفت القيم يعني وتفاوتت. الآن يعني كل واحدة من هذه لو تيجي مثلا تقدرها بالعملات الحالية بالدولار ولا اليورو ولا كذا، تجد كل واحدة من هذه لها تقويم يختلف عن الآخر اختلافا يعني كبيرا جدا. قال لحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة. قالوا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي كتاب عمرو بن حزم، كتاب عمرو بن حزم هذا رضي الله عنه يعني كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قبيلتهم كتابا يعني، وكان في هذا الكتاب على أهل الذهب 1,000 دينار، على أهل الذهب 1,000 دينار، رواه النسائي وغيره. فهذه مقادير الديات التي وردت في الأحاديث. طيب طبعا عندما تكون متساوية هذه الأمور لا إشكال، بس عندما اختلفت يعني مقاديرها، فالآن لما ندفع مثلا بالدية بالدولارات هل ندفع قيمة 100 بعير ولا قيمة 1,000 دينار ذهب ولا قيمة كذا أو كذا. قال وقد اختلف أهل العلم هل هذه المذكورات أصول للدية بحيث إذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي قبوله سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه. هذا قول جماعة من أهل العلم. قال لك هؤلاء مجموعة من أهل، جماعة من أهل العلم، قال لك هذه كلها أصول، كلها أصول يعني الاختيار فيها لأولياء، الاختيار فيها للجاني اللي هو أو لعاقلة الجاني اللي هم من تلزمهم الدية، دي تلزم الجاني أو تلزم عاقلة الجاني. فقال لك يعني الآن الذين تلزمهم الدية معهم هذه الاختيارات، هم يختارون ما يريدونه منها ويدفعونه. ممكن ما يشوفوا الآن لما اختلفت قيم هذه الأمور فيشوفوا أرخص واحدة منهم مثلا، أي واحدة منهم، ويعطونه إيه أي اختيار من هذه الاختيارات. حتى لو كان يعني عندنا الذي يدفع الدية والذي يأخذها اللي هو المستحق لها اللي هم أولياء القتيل. فقالك حتى لو كان أهل أولياء القتيل ليسوا من أهل ذلك النوع، يعني أعطاهم الدية بقرا وهم ليسوا من أهل البقر، ما مثلا هم حضر مثلا في منطقة يعني ليس عندهم بقر ولا يتعاملون بالذهب والفضة مثلا ولا يتعاملون بالبقر ولا الإبل ولا، بس أعطاهم الدية بقرا أو إبلا وهم ليسوا من أهل بقر أو من إبل، أو أعطاهم الدية إبلا وهم من أهل غنم أو أعطاهم فقال لك يعني بغض النظر عن كون المستحقين للدية من أهل هذا النوع أو لا، هذه كلها يعني أصول يختار من بينها من لزمتهم الدية، يختارون أي واحدة منها ويدفعون. هذا قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني، هنا قول الثاني للفقهاء، أن الأصل هو الإبل فقط. قال لك الأصل هو الإبل فقط، وأن الأمور الأخرى هذه اللي هي يعني الأصل هو 100 بعير، وأما مسألة يعني 1000 شاة أو 200 بقرة أو 1000 دينار أو 10,000 درهم، فهذه لأنها كانت قيمة 100 بعير في ذلك الوقت. لكن إذا أصبح 100 بعير قيمتها تختلف عن هذه الأشياء، فالذي يلزم هو قيمة 100 بعير بغض النظر. والله لو 100 بعير كانت 10,000 يعني مش 1000 دينار، بس لو زادت عن 1000 دينار أو نقصت عن 1000 دينار فعليهم قيمة 100 بعير فقط، 100 بعير أو قيمة 100 بعير ليس عليهم سوى. الأصل هو الإبل فقط. قال وهو قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، قالوا الأصل في الديات هو الإبل، لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتيل عمد الخطأ 100 من الإبل. عمد الخطأ اللي هو شبه العمد، شبه العمد النبي صلى الله عليه وسلم سماه عمد الخطأ في بعض الأحاديث، اللي هو إيه، لأن الخطأ نوعان، يعني خطأ يشبه العمد وخطأ لا يشبه العمد. فإذا هذه الأحاديث فيها إيه التقدير بالإبل. قال ولأبي داود أن عمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، قال ففرضها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق بكسر الراء وعلى أهل الورق 12,000، الورق بكسر الراء اللي هو الفضة يعني، وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاء 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. فعمر رضي الله عنه يعني لما حدد هذه المقادير برضو بناء على سعر الإبل يعني. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد وخفف بها دية الخطأ. قال لك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية العمد من الإبل لكن مغلظة، وسيأتينا معنى تغليظ الدية، ودية الخطأ من الإبل لكن مخففة، فهذه 100 من الإبل وهذه 100 من الإبل لكن قيمها تختلف، يعني قيمة 100 بعير اللي هي المغلظة وال100 بعير المخففة قيمتها تختلف. فإذا الإبل هي الأصل والأساس. قال وخفف بها دية الخطأ، وأجمع على ذلك أهل العلم يعني على التفريق بين دية الدية المغلظة والمخففة فهي الأصل. قال وهذا القول هو الراجح، المؤلف هنا يرجح ما عليه جمهور العلماء، فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة يكون معتبرا بها من باب التقويم. فهنا المؤلف يقول الأصل هو الإبل، وكل ما ذكر من الأنواع الأخرى إنما هو إيه يعني لأنه كان قيمة الإبل في ذلك الوقت، فإذا اختلفت قيمة الإبل فينظر الإبل هي الأساس وينظر قيمتها من أي صنف آخر، وتقوم إذا دفعت من غير الإبل فتدفع بما يساوي قيمة الإبل. طيب الدية كما ذكرنا عندنا دية مغلظة ودية مخففة. قال وتغلظ الدية في قتل العمد وشبهه أو شبهه، في قتل العمد وشبه العمد وشبهه. طيب ما معنى تغليظ الدية؟ هنا في الحقيقة يعني فيها مذهبان للفقهاء في موضوع تغليظ الدية. مذهب يقول تغليظ الدية في يعني في العمد وشبه العمد معناه أن تكون يعني منها 40 في بطونها أولادها، فأربعون خليفة يعني 40 ناقة حاملة، و30 حقة و30 جزعة، 30 حقة، الحقة اللي هي لها 3 سنوات أكملت 3 سنوات، والجزعة اللي هي 4 سنوات، فتكون 30 حقة اللي هي لها 3 سنوات و30 جزعة اللي هي لها 4 سنوات، و40 خليفة يعني 40 ناقة حاملة في بطونها أولادها، ماشي؟ فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الإمام مالك يعمل به في بعض الأحيان وكذا. الرأي الآخر قال لك لا، التغليظ الأربعون المغلظة، التغليظ هنا ليس كذلك، وإنما فتجعل 100 من الإبل أرباعا، 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون. بنت مخاض اللي هي لها سنة، 25 بنت لبون اللي هي لها سنتان، 25 حقة اللي هي لها 3 سنوات، 25 جزعة. يبقى الدية تكون أرباعا. فقال لك دي الدية المغلظة، ان هي من جهة يعني أعمار الإبل تكون أرباعا، مقسمة يعني عليه 100 بعير، 25 اللي هي في عمر السنة، و25 في عمر السنتين، و25 في عمر 3 سنوات، و25 عمر 4 سنوات. لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال، ونلاحظ ان كلها اناث، يعني كلها بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجزع، هذه اناث كلها، لان الاناث في الابل قيمتها اغلى من الذكور، فتكون كلها اناثا وأعمرها كما ذكرنا يعني 25 25 25 25 سنة، 2 3 4. لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا، 25 جزعة، و25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. وهذا الحديث يعني رواه الطبراني وغيره. طيب هذا الذي يعني اخذ به الامام احمد رحمه الله في المشهور عنه، ان تغليظ الدية في حالة العمد وشبه العمد يكون بجعلها اربعا. والامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه اخذوا بحديث اخر اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية شبه العمد 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، 40 منها في بطونها أولادها، فأخذ بهذا الحد. فهذان يعني رأيان في الدية المغلظة. قال فإن جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه. يبقى إما أن يأتي بالإبل يعني بصورة مباشرة، يعني يحضر الإبل لولي القتيل، أو يعطيه قيمتها، بس قيمتها على حسب هذه الأصناف الأربعة، يعني قيمة 25 بنت مخاض، وقيمة 25 بنت لبون، وقيمة 25 حقة، و25 جزعة. هذه الدية المغلظة. الدية المغلظة في قتل العمد وشبه العمد، بس طبعا في العمد بتكون على الجاني، وفي شبه العمد بتكون على عاقلة الجاني. وتكون الدية في الخطأ مخففة، الدية في الخطأ تكون مخففة، بحيث تجعل 100 من الإبل 5 أنواع. معنى تخفيف الدية هنا أن تجعل الإيه؟ الإبل خمسة أنواع، 20 بنت مخاض و20 بنت لبون، 20 بنت مخاض اللي هي إناث عمرها سنة، و20 بنت لبون اللي هي إناث عمرها سنتين، و20 حقة اللي هي إناث عمرها 3 سنوات، و20 جزعة اللي هي إناث عمرها إيه؟ 4 سنوات، و20 من بني مخاض اللي هي ذكور عمرهم سنة، 20 بني مخاض لذكور عمرها سنة، وهذه يعني تكون ايه ارخص في الاسعار. هذه الاصناف او قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه، اما هذه الاصناف او قيمة هذه الاصناف حسب ايه اسعار الابل في كل عصر بحسبه. قال وبنت المخاض ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحقة ما تم لها 3 سنوات، والجزعة ما تم لها 4 سنوات أو سنين. نعم. جزعة. بفتح الجيم والزين. جزعة. قل يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع الجزع. اللي في اللهجات العاميه يقولوا جدع، هي اصلها جزع يعني القوي الفتي يعني. انا في حديث ورقه بن نوفل قال ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك فانصرك نصرا مؤزرا، يعني ليتني كنت شابا قويا. قال ودية الحر الكتابي سواء كان ذميا او مستأمنا او معاهدا، سواء كان ذميا من اهل الذمة، هذا بس بشرط ان يكون حرا وان يكون كتابيا من اهل الكتاب، يعني يهوديا او نصرانيا وهو حر، سواء كان ذميا من اهل الذمة الذين يدفعون الجزية او يهودي او نصراني مستأمن او معاهد. مستأمن اللي هو دخل ايه بلاد المسلمين يعني فطلب الامان فامنه واحد من المسلمين، او معاهد يعني بينهم وبين بين بلده وبين بلاد المسلمين معاهدة. فدية الحر الكتابي سواء كان ذميا او مستأمنا او معاهدا نصف دية المسلم، ديته نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، العقل الودية يعني عقله يعني وداه العقل الدية يعني، بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، يعني دية أهل الكتاب نصف دية المسلمين، رواه أحمد وأبو داود وغيرهم. طيب ودية المجوسي الذمي، الآن المجوسي ومثله المجوسي اللي هو عابد النار يعني، ومثله الوثنيون من أهل الملل الأخرى غير الكتابية، الهندوسي والبوذي وأي ملة غير اليهودية والنصرانية. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن، احنا نقول الذمي والمعاهد والمستأمن يعني لنستثني المحارب، المحاربون هؤلاء لا دية لهم، إذا بينهم بالمسلمين حرب هؤلاء لا دية لهم، لكن نتكلم عن الذين ليسوا محاربين للمسلمين وإنما إيه بينهم بين المسلمين عهود، أو دخلوا بلاد المسلمين بأمان، أو يعيشون إقامة دائمة في بلاد المسلمين ويدفعون الجزية أو كده. وطبعا مسألة أخذ الجزية من المجوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم يعني سنة أهل الكتاب، ويعني من الفقهاء من قال يعني ان الجزية تؤخذ من جميع الملل، يعني من جميع الملل، ووردت يعني احاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من بعض وثني العرب يعني من كانوا يعبدون الاصنام واخذ منهم الجزية. فالمجوسي الذمي والمجوسي المعاهد بينهم وبين المسلمين عهد، والمجوسي المستأمن الذي دخل بلد المسلمين ودخل في أمان بعض المسلمين. ودية الوثني المعاهد أو المستأمن، هنا نلاحظ المجوسي ذكر أنه ممكن يكون ذمي يعني مقيم إقامة دائمة ويدفع الجزية، أو معاهد أو مستأمن. أما الوثني فلم يذكر أن يكون ذميا، على أساس أن الجمهور أن الجزية بس تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس فقط، لا تؤخذ من الوثنيين. لكن إذا أخذنا بالقول بأن الجزية تؤخذ من جميع الملل، فيتصور أن يكون وثنيا ذميا أيضا. دية المجوسي والوثني 800 درهم إسلامي، ديتهم 800 درهم. يعني احنا قلنا بالنسبة للمسلم لو هناخذ قيمته بالدراهم، دية المسلم بالدراهم كم؟ الدراهم اللي هي الفضية 10,000 أو 12,000، 10,000 أو 12,000، ما بين 10,000 إلى 12,000 من الدراهم، هذه دية المسلم. لكن دية المجوسي 800 درهم، والوثني 800 درهم. لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، دية المجوسي 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم. فهذه دية المجوسي. المجوسي سواء قتل خطأ أو عمدا ففيه الدية، بس إذا كان عمدا هيكون على الجاني، وإذا كان خطأ هيكون على عاقلة الجاني، الكتابي وغيره. قال ونساء أهل الكتاب والمجوس، لأنه طبعا لا يقتل مسلم بكافر، يعني قال ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. يعني دية المرأة نصف دية الرجل. فالرجل المسلم مثلا ديته 100 من الإبل، يبقى المرأة المسلمة ديتها كم؟ 50 من الإبل. والرجل الكتابي ديته نصف دية المسلم، يعني هو الرجل الكتابي ديته 50 من الإبل، يبقى دية المرأة الكتابية 25 من الإبل. والرجل المجوسي ديته، المجوسي والوثني وكذا، ديته 800 درهم، يبقى دية المرأة المجوسية والوثنية كام؟ 400 درهم. قال ابن المنذري أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا إجماع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وفي كتاب عمرو بن حزم، وهذا كتاب كتبه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، وطبعا أنقص يعني من ناقصة عقل ودين وكذا، اللي هو الحديث اللي ورد، ورجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية، وهي الدية. فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهم. هذا يعني اجتهاد الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة يعني التعليل، لماذا دية المرأة نصف دية الرجل. هذا اجتهاده يعني في التعليل، يقول أن الرجل يعني يكلف بالجهاد ويشغل مثلا بعض المناصب الدينية والدنيوية، يعني يمكن أن يكون سلطانا، لكن المرأة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يمكن أن يكون إماما، المرأة لا تكون إمامة كذا، فلذلك يعني تفاوت الدية. هذا اجتهاد الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن العلماء من قال يعني الحكمة، يعني مسألة الحكمة، يعني قالوا الحكمة أن المرأة يعني غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها بخلاف الرجل، فهو مكلف بالإنفاق على من يعول، يعني فال يعني مصيبة الأسرة يعني التي فقدت عائلها، يعني إذا كان رجلا فهو فقدوا من كان ينفق عليهم، فلذلك يعني كان من الحكمة أن يكون التعويض أكبر، بخلاف المرأة فهي غير مكلفة بالإنفاق يعني، بل هي ينفق عليها وليست هي التي تنفق، فكان التعويض يعني في حقها أقل من التعويض الذي في حق الرجل أو كذا. على كل حال هذا يعني سواء المسلم أدرك الحكمة أو لم يدركها، فالمسلم يقول يعني سمعنا وأطعنا. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، أخرجه النسائي. وقال سعيد بن المسيب إنه السنة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه الكلام هنا عن احنا الدية قلنا في دية النفوس ودية الأعضاء ودية الأعضاء. فدية الأعضاء هناك مثلا بعض الأعضاء فيها خمس من الإبل، زي الأصابع مثلا، الأصبع مثلا فيه إيه يعني في فبعض يعني الأعضاء كما سيأتينا تفصيلها إن شاء الله فيها خمس من الإبل أو عشر من الإبل أو كذا، ماشي. كل أصبع فيها عشر الدية، الأصبع الواحد فيها في عشر الدية، ماشي. فالأصبع مثلا فيه عشرة من الإبل، العشرة من الإبل هذه تعتبر ثلث الدية أو أقل من ثلث الدية، يعني الدية الكاملة للرجل مئة من الإبل، ماشي. فإذا المرأة إذا اعتدي على المرأة فقطع أصبع من أصابعها ففيه عشر الدية. هنا تكون عشر دية الرجل ولا عشر دية المرأة؟ عشر دية الرجل، طالما أقل من الثلث فالتعويض للمرأة يكون مساويا للتعويض للرجل في الجنايات اللي هي أقل من الثلث، لغاية الثلث دون الثلث. أول ما تزيد عن الثلث يصبح إيه؟ تعويض المرأة نصف تعويض الرجل. يعني الآن أصبع الرجل كم ديته؟ عشرة من الإبل، وأصبع المرأة برضو عشرة من الإبل، ماشي. أصبعان من الرجل فيهما إيه؟ عشرين من الإبل، وأصبعان من المرأة فيها إيه؟ عشرين من الإبل أيضا. طالما الجناية أقل من الثلث فيكون إيه؟ المرأة كالرجل في هذه الحالة. لكن مثلا اليد فيها نصف الدية، اليد الواحدة فيها نصف الدية، فمن قطع يد امرأة، إذا قطعت يد امرأة إن كان عمدا يقتص منه وتقطع يده، لكن لو كان خطأ فعليه نصف الدية. فنصف الدية هنا تبقى 25، لأن نصف الدية هذا أكثر من الثلث. يبقى كما أن المرأة كاملة يعني فيها 50 من الإبل، يبقى يد المرأة فيها 25 من الإبل، يبقى يد المرأة كاملة فيها 25 من الإبل، بس أصبع واحد فيها 10 وأصبعان فيها 20. فقال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. يبقى ديات يعني أعضاء المرأة مثل ديات أعضاء الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، حينئذ نرجع لإيه؟ للمرأة نصف الرجل. وقال سعيد بن المسيب إنه السنة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير. فهنا ابن القيم يقول أبو حنيفة والشافعي وجماعة من الفقهاء قالوا تعويضات أعضاء المرأة على النصف من تعويضات أعضاء الرجل في القليل والكثير، يعني عندهما أن إيه؟ أصبع المرأة فيه خمس من الإبل وأصبع الرجل عشر من الإبل. قال: ولكن السنة أولى. ابن القيم هنا يقول لكن السنة أولى، عندنا حديث يعني اللي هو الذي معنى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، قال السنة أولى. والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه. طب ايه الحكمة في التفرقة بين ليه اقل من الثلث المرأة مثل الرجل وبعد الثلث المرأة نصف الرجل، ما الحكمة؟ قال: انما والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه ان ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل. فقالت ما دون الثلث هذا قليل، جبرت مصيبتها بعدم تنقيصه، يعني نديها نصفه أصلا يعني قليل فتاخده كامل. ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين. قال لك يعني كما أن الفقهاء جميعا يعني متفقون على أن دية الجنين خمس من الإبل سواء كان ذكرا أو أنثى، هنا استوى الذكر والأنثى لأنه لما كان قليلا فلا يتحمل التنصيف وهو قليل يعني، فيجبر المصيبة بالتسوية هنا. فقال كذلك برضو يعني ديات الأعضاء وكذا التي تكون يعني أقل من الثلث، فهذه مثل مسألة الجنين يستوي فيها الرجل والمرأة. طيب قال ودية العبد قيمته ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا بالغة ما بلغت. قال قيمة دية العبد قيمته، يعني دية العبد ليست مائة من الإبل كما هي دية الحر، وإنما دية العبد قيمته سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. يعني شوف كم يعني العبد الذي قتل هذا كم تسوى قيمته في السوق، ويعطى مالك العبد يعطى قيمة العبد الذي جني عليه بالغة ما بلغت. قال وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمته دون دية الحر. قالت هذه المسألة إذا كان قيمة العبد أقل من دية الحر، يعني العبد قيمته أقل من 100 يعني بعير أقل من 100 من الإبل، فأجمع الفقهاء أن الجاني على العبد ليس عليه سوى قيمة العبد. لو عبد مثلا قيمته 20 من الإبل، وشخص قتل عبدا خطأ والعبد قيمته في السوق 20 من الإبل، فهل يعطي لسيده؟ كم يعطي لسيده؟ يعطيه 20 من الإبل. ماشي، طالما قيمة العبد أقل من دية الحر فهذا إجماع أنه يعطيه قيمة العبد. طيب لو حصل أن قيمة العبد كانت أعلى من دية الحر، العبد هذا كان قيمته في السوق مثلا 150 من الإبل، العبد كان قيمته في السوق 100 كانت قيمته 150 من الإبل، فهنا أصبحت قيمته أكثر من دية الحر، فهل يعطيه قيمته؟ هل الجاني يعطي مالك العبد قيمة العبد ولا يعطيه دية الحر؟ هنا يحصل اختلاف. قال فإن بلغت دية الحر فأكثر، إذا قيمة العبد يعني وصلت إلى دية الحر أو أكثر. فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف، أبو يوسف هذا صاحب أبي حنيفة، إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت. هؤلاء الأئمة الفقهاء قالوا قيمة العبد بالغة ما بلغت، حتى لو كانت قيمته أكثر من دية الحر فعلى الجاني قيمة العبد. معناه أن الرأي الآخر يقول إذا قيمة العبد زادت عن دية الحر يبقى ليس عليه إلا دية الحر. قال ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة عبد أو أمة. هنا دية الجنين سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه، سواء كانت هذه الجناية عمدا أو خطأ، غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. غرة للعبد الصغير أو الأمة الصغيرة اللي هي قيمتها خمس من الإبل. قال وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا لأنها دية له. تورث الغرة عنه يعني الغرة هذه من يستحقها؟ الذي يدفعها اللي هو الجاني يعني أو عاقلة الجاني، لكن من الذي يأخذها؟ قال لك ورثة الجنين. هنا نتصور أن هذا الجنين لو أنه كان حيا من كان سيرثه إذا مات؟ فننظر إلى ورثته ونعطيه منه. لو من ضمن الورثة الجاني نفسه من ضمن الورثة، يعني هب أن القاتل المتسبب يعني في إسقاط هذا الجنين هو الأم نفسها أو أبوه أو كذا، فلا يكون من ضمن الورث، يبقى الجاني أو عاقلته عليه الدية، ثم الذي يستحقها هم ورثة الطفل السقط هذا، ويستثنى منهم القاتل فإنه ليس لقاتل ميراث. قال وهو مذهب الجمهور، وتقدر الغرة بخمس من الإبل أي بعشر دية أمه. في برضو من الفائدة الصغيرة أنه في موضوع تغليظ الدية، احنا ذكرنا التغليظ في حالة قتل العمد، والتغليظ كما لاحظنا هو تغليظ في صفة الإبل وليس في عددها، في صفة الإبل، إما أن يكون منها 40 خليفة وإما أن تكون أرباعا كما ذكرنا. فالتغليظ هنا في صفة الإبل في حالة قتل العمد. هناك نوع آخر من التغليظ أخذ به بعض الفقهاء، اللي هو التغليظ في حالة يعني كون القتيل ذا رحم يعني أو محرم للقاتل، يعني وقال كما لو قتل الأب ابنه، فهذا فيه يعني نوع آخر من التغليظ في هذه الحالة. وكذلك إذا كان القتل في شهر حرام أو كان القتل في الحرم أو كان القتل في الحرم، وكذلك إذا قتل وهو محرم، فهذه أربعة أشياء، يعني إذا كان القتيل يعني ذا رحم أو كان القتل في يعني في مكان محرم اللي هو داخل حدود الحرم أو في زمان محرم اللي هو في الأشهر الحرة، أو كان القاتل يعني محرما، فهذه أربعة أشياء. فالإمام أحمد رحمه الله يعني في رواية عنه وكذا أن الدية هنا تغلظ يزاد ثلث الدية، وهذا مأثور عن بعض الصحابة في كل نوع من هذه الأنواع، فتصبح يعني دية وثلث إذا كان الإيه إذا كان يعني وجد صفة من هذه الصفات، ودية هو ثلثان، ودية هو ثلاثة أثلاث، ودية وأربعة أثلاث، يعني ديتان وثلث لو اجتمعت هذه الأمور الأربعة، يعني لو قتل شخص يعني ذا رحم منه أو محرما له قتله وهو محرم وفي الشهر الحرام وفي المسجد الحرام أو في حدود الحرم، يبقى عليه ديتان وثلث، يعني كل واحدة هنزيد ثلث ثلث، نزيد أربعة أثلاث على الدية وكذا. فهذا موجود يعني في مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي، وموجود عند مالك برضه في يعني عنده نوع من التغليظ في حالة قتل الوالد لابنه وكذا، يعني موجود في بعض المذاهب هذا النوع من التغليظ اللي هو بزيادة عدد الديات، بزيادة عدد الإبل يعني في حالة في بعض هذه الأحوال. ومن الفقهاء يعني من قال لا تغلظ الدية بزيادة عددها، وإنما وعند الشافعي برضه مثلا هو يقول بالتغليظ بزيادة العدد بس تتداخل هذه الأمور، يعني لو أي واحدة من هذه أو أكثر، يعني لو قتل ذا رحم منه وفي الحرم وفي أشهر الحرم فعليه ثلث الدية بس، يعني التغليظ عند الشافعي لا يزيد عن ثلث الدية، حتى لو وجدت واحدة من هذه الأسباب المؤدية للتغليظ أو أكثر فتتداخل يعني بعضها في بعض بحيث ما يزيد، هذه يعني باب الفائدة. نعم. لا أدخل في بعض الحالات قبل كل سنة في البلاد عندنا. نعم. واحد قتل رجل شيخ قبيلة. نعم. لو كان المقتول يعني شيخ قبيلة أو كذا فزاد. الله. نعم. هو طبعا يعني هل كان قتل عمد ولا خطأ يعني هذا كان؟ في حالة العمد يعني هذا يوجد عند الفقهاء بغض النظر عن الشيخ قبيلة وغير الشيخ قبيلة، بس في حالة قتل العمد يعني من الفقهاء من يرى انه ان اولياء القتيل اذا اسقطوا القصاص لهم ان يسقطوه الى دية او اكثر بحسب ما يصطلحون عليه، يعني فيمكن ان يطالب اولياء القتيل يطالب يقول نتنازل عن القصاص بس بشرط انك تعطينا مثلا $1,000,000 مثلا او 2,000,000 دولار، وهذا شرط التنازل عن القصاص او كذا. فمن الفقهاء من يعني اذن في التنازل عن القصاص الى ما زاد عنه طالما في حالة العمد يعني. ثم تدريبه كان على باب الردع وكذا يعني.